حدد لنا ثلاثة شروط ينبغي أن تتوفر وتتواجد في كل من يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه الثلاثة شروط أهديها لكل من يريد أن يعمل في مجال الدعوة. الشرط الأول هو العلم، والعلم أساسي جدا أن يكون موجود لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وأضرب قصة توضح هذا الأمر. ابن تيمية نفسه كان مرة يسير في دمشق ومعه أصدقائه، فرأوا جنود التتار سكرانين. التتار كانوا محتلين العراق والشام في أيام ابن تيمية، فكانوا سكرانين، فأراد أصدقاء ابن تيمية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن ينهوهم عن الشرب، فنهاهم ابن تيمية وقال لهم دعوهم، فإنهم إن استيقظوا وأفاقوا فتلوا في المسلمين، فخليهم سكرانين، سكرانين أحسن مما يقتلوا. فانظروا إلى هذا العلم وإلى هذا الفقه الذي يحتاجه دائما الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قالوا من كثر علمه قل إنكاره، يعني كلما كثر علمك بالمذاهب وبالاختلافات الشرعية وبسعة الشريعة وبسعة الدين قل إنكارك على الناس. الشرط الثاني هو الرفق. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك يروى من القصص الطريفة أن هناك رجل أراد أن يدخل ويأمر المعروف وينهى المنكر المأمون الخليفة العباسي المعروف، فدخل المجلس وأغلظ عليه القول، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر ولكن بغلظة. فالمأمون كان حكيما وكان مطلعا، فقال يا هذا ارفق، فإن الله قد أرسل من هو خير منك إلى من هو شر مني وأمرهم بالرفق، فقد أرسل موسى وهارون وهم أنبياء وهم خير منك إلى فرعون وهو شر مني، فقال في القرآن فقولا له قولا لينا. فانظروا إلى هذه الحكمة أيضا من المأمون، انظروا إلى أهمية الرفق. ملحوظة بسيطة، بعض الجمل التي تستخدم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جمل مستفزة ولا تؤدي الغرض. فمثلا من ضمن الجمل المتكررة دائما في الأسواق وفي بعض المناطق نسمعها كلمة غطي يا مرأة. يأتي الرجل يمكن نية طيبة ويريد حكمة المرأة المسلمة وفيه الخير وجزاه الله خير، ولكن يذهب ويقول غطي يا مرأة غطي يا مرأة. هذه الكلمة بإجماع النساء تستفزهن، ولا توجد امرأة يعني حتسمع هذه الكلمة وحتقول اوكي حاضر انا حغطي وصح كلامك. فالمطلوب الهدف سليم والغاية سليمة، وهي انه نريد النساء ان يحتشم مثلا في هذا المثل، ولكن الوسيلة تحتاج الى تعديل حتى تؤتي اكلها. أضرب لكم مثل، هذا الملصق وجدناه في بعض الحصان معلق. خلينا نشوف هذا الملصق الدعوي هل طبق الشروط الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم لا. سنجد عدة أمور. أولا الملصق ينقصه علم. لماذا؟ الآن هو حكم على المرأة اللي مغطي وجهها بالكامل أنها حجاب المرأة المسلمة، بينما المرأة التي لابسة شنطة ومبينة عينها أنها متبرجة. وهنا خلل. ليه؟ لأنه الأمر فيه خلاف. أنا طبعا لن أفتي ولن أقول غطي وشك ولا لا تغطي وشك، أنا لست فقيه، ولكن من المعروف، واسألوا أي أحد واقرأوا في الكتب ستجدون أن موضوع تغطية الوجه موضوع خلافي. هناك من قال غط الوجه، وهناك من قال يكفي يعني إظهار الوجه والكفين وأنهما ليسا بعورة. فبما أن الأمر فيه خلاف فكما ذكرنا لا إنكار فيما اختلف فيه، فالأمر يحتاج إلى بعض العلم. لا ننكر على من تغطي وجهها لأن هناك قول مشروع، وأيضا لا ننكر على من تكشف وجهها لأنه أيضا هناك قول مشروع. هذا أولا. ثانيا، هل هذا البروشور فيه رزق؟ يعني إذا رأينا صورة النار وبعدين اختاري لنفسك، فحكم هذا البروشور على من تلبس الشنطة وتبين عينيها أنها ذاهبة إلى النار، وهذا فيه تألي على الله. من قال لك أن هذه داخل النار ولا لا؟ هذه أمور عند الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا موضوع اختاري لنفسك الجحيم ولا الجنة فيها بعض الاستفزاز للمرأة. الأمر الثالث أيضا في موضوع الرفق، انظروا إلى الرسالة المكتوبة تحت، رسالة خاصة: أيها الرجل لا تكن ديوسا، فإن لم تكن رجلا فتشبه بالرجال. أنا أسأل يعني المشاهدين، هل هذه الكلمة فيها رفق؟ هل الرجل اللي سيقرأ هذه الكلمة يعني سيتشجع، أم أنه سيستفز وسيحبط وسيهمل هذه الملصق بالأكمل؟ إذن هذا الملصق، وهذا مثل، وهناك أمثلة كثيرة، خالف أمرين من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: خالف وجود العلم وخالف الرفق. بعض الناس كرهت في تخطيط الرسول بتصرفاته، بعض الدعاة ينجح نجاح باهر بأنه يفسد علاقتك بالدين من الأقوال اللي بيحاوله. بعض الناس لا ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم رفق الباب والسواك والعنابة، بعض الناس لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم غير زواجه، غير حياته يعني الخاصة، أو يعني بعض الناس لم ينقل أخلاقه للناس أبدا. معاذ رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يذهب إلى قومه فيأمه، ففي يوم أم قومه وبدأ بالفاتحة المعتاد، ثم قرأ سورة البقرة وأطال. واحد من الرجال الذين يصلون خلفه ترك صلاة الجماعة وانحنى جانبا كذا وصلى لوحده، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءوا الناس قالوا له أنافقت يا رجل يعني تركت الصلاة؟ قال لا والله، ولكني ذاهب إلى رسول الله لأشتكي. فذهب الرجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن معانا يطيل الصلاة. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أن راوي الحديث يقول ما رأيت الرسول غضب مثل هذه المرة. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وتحدث أمام الناس وقال أيها الناس إن منكم منفرين، أيما رجل أم قوما فليوجد، فإن منهم الكبير ومنهم الضعيف ومنهم ذو الحاجة. انظروا يعني على ماذا غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يغضب على ذنب ولا على كبيرة، هذه صلاة وهي من عماد الدين وفيها خير كثير، ولكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد شعر أن هذه الإطالة قد تنفر الناس من الدين غضب. وهذا كان منهجه، من يقرأ سيرته صلى الله عليه وسلم يرى أن كثير من قراراته صلى الله عليه وسلم كانت مبنية على أن هذا الفعل سيحبب الناس في الدين ولا سيكرههم في الدين. لذلك هذا المبدأ ينبغي أن يؤصل في كل من هم في مجال الدعوة. أي كلمة تقولها، أي فعل تفعله، اسأل نفسك هذه الكلمة، هذا القول، هل سيحبب الناس في الدين أم سيكرههم في الإسلام والعياذ بالله وفي الدين؟ ربي من غيرك أنت الرحيم، بعبدك أرحم عبيدا واقفا، قد ذاب من فرط البكاء فيك الرجاء لا يقيم، أنت الحليم والقريب، فرفعت كفي راجيا لا تطرد. Thank you.